الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الدرس الماضي بدأنا بشرح باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وذلك أن الشيخ رحمه الله أورد في هذا الباب الآية: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، والحديث حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام. هذه الخصلة الأولى. أما أول الباب فقد تقدم الكلام فيما تيسر عليه، ادعهم إلى الإسلام أي اطلب منهم الدخول في الإسلام، لأن هذا هو المقصود من الجهاد. المقصود من الجهاد هو الدخول في الإسلام وترك الكفر والشرك، لأن الإسلام هو دين الله الذي خلق الخلق من أجله، والكفر والشرك دين الشيطان. الله سبحانه وتعالى أمر بجهاد الكفار حتى يرجعوا إلى دينهم الذي خلقوا من أجله، من أجل سعادتهم ونجاتهم الدنيا والآخرة، لا من أجل الاستيلاء على أموالهم أو قتلهم أو الطمع في ديارهم. ليس هذا هو المقصود من الجهاد في سبيل الله. المقصود هو دخول الناس في الدين الذي خلقوا من أجله والذي فيه به سعادتهم ونجاتهم. فالمصلحة راجعة إليهم، فإن تركوا دين الباطل وقبلوا دين الحق فهذا هو المطلوب، ولا يحتاجون إلى قتال. ففي هذا أن الدعوة إلى الله تسبق الجهاد، فلا يقاتل أحد إلا بعد أن يدعى إلى الإسلام. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل بقوله: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام، وبقية الواجبات والأوامر مكملات لهذه الأركان. والركن الأول هو الشهادتان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يكون قد دخل في الإسلام. ثم يطالب ببقية الأركان وبقية خصال الإسلام بعد ما ينتقل الشهادتين، يطالب بإقام الصلاة، بإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام، بترك المحرمات وفعل الواجبات، فعل الطاعات، يطالب بعد ما ينطق بالشهادتين. أما قبل أن ينطق بالشهادتين إنه لا يطالب بشيء، لأن الشهادتين هما الأساس وهما الأصل، كما بين ذلك صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتؤد في فقرائهم. وفي حديث علي رضي الله عنه لما أعطاه الراية يوم خيبر، قال له انزل على رسلك حتى تنزل بساحته، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا هو الإسلام الذي أمر الله تعالى به، يتكون من هذه الأركان وبقية الطاعات وبقية القربات كلها تابعة ومكملة لهذه الأركان الخمسة. ادعوهم إلى الإسلام فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، لا يجوز قتال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يجوز قتله ولا قتاله لأنه حقن دمه بالشهادة، كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. فمن نطق بالشهادتين حكمنا بالإسلام، فإن ظهر منه بعد ذلك ما يناقض الشهادتين حكمنا بردته وألقينا عليه حكم المرتد، وإن لم يظهر عليه ما يناقض الشهادتين فهو مسلم، فهو مسلم في الظاهر، وأما ما بينه وبين الله الله أعلم بذلك. نحن لم نكلف أن نشق عن قلوب الناس ومعتقداتهم ما لم يظهر منهم ما يناقض الشهادتين، فمن لم يظهر منه ما يناقض الشهادتين فهو مسلم، لا يجوز الاعتداء عليه ولا يجوز سفك دمه ولما قتل أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه رجلا نطق بالشهادتين، وظن زيد أسامة ظن أسامة رضي الله عنه أنه إنما نطق بالشهادتين خوفا من القتل، لما أدركه الطلب أدركوه ليقتلوه، فلما أدركوه شهد أن لا إله إلا الله أو قال لا إله إلا الله، ولكن زيد أسامة رضي الله عنه قتله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك، وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة إنما قالها يتقي بها السيف. قال هل شققت عن قلبه؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ما زال يكررها صلى الله عليه وسلم ويقول ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ اعتبر هذا خطأ من أسامة رضي الله عنه، أدل على أن من نطق بالشهادتين يكف عنه ويحرم دمه وماله حتى يظهر منه ما يناقض الشهادتين من أنواع الردة من قول أو فعل أو اعتقاد أو غير ذلك، يحكم عليه لأنه موت. تقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاطلب منهم الجزية. إذا أبوا الدخول في الإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم الجزية، هذه الخلة أو الخصلة الثانية. والجزية مقدار من المال يدفعه الكافر حتى يحقن دمه ويعيش تحت ظل الإسلام وحكم الإسلام ويبقى على كفره، لكن يكون خاضعا لحكم الإسلام. واختلف العلماء رحمهم الله هل تؤخذ الجزية من كل كافر كما هو ظاهر هذا الحديث، أو أنها تؤخذ من أهل الكتاب فقط بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لا يؤمنون بالله، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فخص الله في الآية أهل الكتاب اليهود والنصارى، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، وألحق بهم المجوس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية ذكرت أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم ألحق بأهل الكتاب في المجوس، فقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في أخذ الجزية. سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم، فهم يسن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية، أما ذبائحهم فهي حرام خلاف ذبائح أهل الكتاب، ونساؤهم حرام على المسلمين كخلاف نساء أهل الكتاب. فتؤخذ الجزية من أهل الكتاب بنص الآية، وتؤخذ الجزية من المجوس بالسنة النبوية وفعل خلفاء الراشدين، ويبقى الخلاف في بقية المشركين. فهذا الحديث يدل على أخذها منهم أيضا، وأنها تؤخذ من كل كافر. والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. قول الأول وهو قول الإمام مالك رحمه الله، واختيار الإمام ابن القيم، أنها تؤخذ من كل كافر بدليل هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عمم أخذ الجزية وقال إذا لقيت عدوك من المشركين، وهذا عام يعم جميع المشركين. هذا قول الإمام مالك رحمه الله. القول الثاني أنها تؤخذ من كل مشرك من العجم، سواء كان كتابيا أو غير كتابي. أما مشرك العرب فلا تؤخذ منهم الجزية، فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. القول الثالث أن أخذ الجزية خاص بأهل الكتاب وبالمجوس فقط، من العرب ومن العجم، أهل الكتاب من العرب أو من العجم، والمجوس من العرب أو من العجم، تؤخذ منهم الجزية، ومن عداهم من المشركين فلا يقبل منهم الجزية. وهذا قول الإمام الشافعي وظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والمسألة مفصلة في كتب الفقه وفي كتاب أحكام عن الذمة للإمام ابن القيم، وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، الكلام مفصل هناك. والحكمة في أخذ الجزية أتاحت الفرصة لهم ليتأملوا في أحكام الإسلام ويعيشوا تحت حكمه، فتظهر لهم سماحة الإسلام وفضل الإسلام، يكون ذلك دافعا لدخولهم فيه. هذا من الحكمة في أخذ الجزية، إعطاؤهم الفرصة ليتأملوا في الإسلام ويجربوا العيش تحت ظله وعدله، ويتمكنوا من سماع القرآن والسنة، يكون ذلك دافعا لهم للدخول في الإسلام. فإنهم أبوا، يعني أبوا دفع الجزية، فاستعن بالله وقاتلهم. هذه الخصلة الثالثة، وهي المرحلة الأخيرة معهم، وهي القتال، لأنهم أبوا الدخول في الإسلام وأبوا دفع الجزية، فلم يبقى إلا القتال. قامت عليهم الحجة وانقطعت معذرتهم، فلم يبقى إلا قتالهم، لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لا تكون فتنة، يعني لا يفتنون المسلمين عن دينهم، لأنهم إذا بقوا صاروا دعاة إلى الكفر، وهم خطر يهدد المسلمين بصرفهم عن دينهم. الكفار دائما وابدا يريدون صرف المسلمين عن دينهم. قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا تكونون سواء. هذا ديدنهم. قال سبحانه وتعالى: وودوا لو تكفرون. وقال سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الكفار دائما في كل زمان ومكان يحاولون صرف المسلمين عن دينهم. هذه هي الفتنة، يفتنون المسلمين عن دينهم. ويكون الدين كله لله، هذا هو الواجب، لأن الله هو الخالق الرازق الرب المدبر الذي يستحق العبادة، وعبادة غيره باطلة لأنها بغير حق. لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا، وكل المعبودات من دون الله باطلة لأنها بغير حق. ويكون الدين كله لله استعن بالله وقاتله. وهذا فيه أن الكفار يقاتلون من أجل كفرهم، قتال طلب وغزو لا قتال دفاع كما يقوله بعض الجهال، إن الجهاد في الإسلام والقتال في الإسلام إنما هو من أجل الدفاع. هذا غلط. القتال في الإسلام والجهاد في الإسلام يكون من أجل إزالة الكفر والشرك من الأرض. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، هذا هو المقصود. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. فالمقصود من الجهاد في الأصل نشر الإسلام وإزالة الشرك والكفر، وإنما يكون القتال دفاعا في حالة ضعف المسلمين. إذا ضعف المسلمون عن غزو العدو وطلب العدو فإن القتال يكون دفاعا حين ذاك، إذا داهمهم العدو وغزاهم العدو يدافعون، يجب عليهم مدافعة العدو عن بلاد المسلمين. أما في حالة قوة المسلمين وظهور المسلمين فإنهم يقاتلون الكفار قتال طلب وغزو في ديارهم لأجل نشر الإسلام وإزالة الكفر والشرك. هذا هو المقصود من الجهاد في الإسلام، ليس المقصود الاستيلاء على الأموال والبلاد، تحكم في الناس والسلطة، لا، المقصود هو خير البشرية. فقتال الكفار فيه مصلحة للكفار أنفسهم من أجل أن يتوبوا إلى الله ويدخلوا في الإسلام فيسلموا من عذاب الله ومن النار. ولهذا جاء في الحديث عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسة، إلى الجنة يقادون بالسلاسة، يؤسرون ثم يسلمون فيدخلون الجنة. فهذا فيه خير لهم. وقوله صلى الله عليه وسلم استعن بالله، هذا دليل على وجوب الاستعانة بالله وعدم الاغترار بالقوة، وأن المسلمين إنما يقاتلون بإعانة الله عز وجل ويعتمدون على الله ويطلبون منه النصر والقوة، ولا يعتمدون على قوتهم وعلى كثرتهم، فإنهم إن اعتمدوا على ذلك هزموا، كما قال سبحانه وتعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فالمسلمون يعتمدون على الله، نعم تخذون القوة والسلاح وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه، ولكن هذه القوة وهذه السلاح أو هذا السلاح إنما هو سبب من الأسباب، وأما الاعتماد فهو على الله جل وعلا، فلا يعتمد على القوة ولا على الكثرة، فإن ذلك لا ينفع إذا لم يساعد الله جل وعلا بنصره وتأييده. وإذا ساعد الله بالنصر والتأييد فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. في بدر كان المسلمون 310 رجلا، وكان المشركون يربون على 1000. قارن بين 300 وبين 1000، ونصر الله المسلمين على المشركين، لأن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن كما ذكرنا أن المسلمون لا يتركون أخذ الأسباب وأخذ القوة، تجيش الجيوش وتكثير العدد من الجنود والسلاح والخيل وكل ما هو من مقومات الجهاد، يتخذون ذلك، يجب هذا، ولكن مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. إنما القوة والسلاح لما هي سبب من الأسباب، وأعظم القوة الإيمان بالله عز وجل والاعتماد عليه، التوكل عليه، هذا أعظم القوة. فاستعن بالله وقاتله. وإذا لقيت عدوك، وإذا حاصرت أهل حصن، حاصرت أهل حصن، المراد بالحصن واحد الحصون وهي الأبنية والقلاع، الأبنية والقلاع التي يتحصن بها المقاتلون. وأغلب من يتحصن بالقلاع هم أهل الكتاب وأهل المدن والحضر، يتحصنون بالقلاع. أما البادية فإنهم يكونون في الصحراء، ليس لهم قلاع ولا حصون. إذا حاصرت أهل حصن أي أهل قلعة من القلاع، فطلبوا منك أن تنزلهم على حكم الله، فأنزلهم على حكمك، ولا تنزلهم على حكم الله، فإنكم أن تغفروا دممكم ودمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. الحصار، حاصرت أهل حصن، عرفنا الحصن، والحصار، الحصار معناها تطويق الحصون. إذا طوقت الجيوش الحصون من كل المنافذ ومنعوهم من الخروج والدخول ووصول الأمداد إليهم، هذا يسمى بالحصار، من الحصر والحبس، الحصر هو الحبس. فإذا طوق الجيش بلدا أو قلعة يقال حاصروه، بمعنى أنهم منعوهم من الدخول والخروج ومن وصول الأمداد إليهم. وهذه خطة من خطط الحرب، حصار من خطط الحرب. وإذا حاصرت على حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، طلبوا من القائد أن ينزلهم من حصنهم، يعني يريدون التسليم، أن يسلموا أنفسهم ليفك عنهم الحصار، ولكن ينزلون على حكم الله، على حكم الله، يعني يحكم فيهم بالقتل أو بالفداء أو بالأسر، الحكم الذي يصدر من الله فيهم، يطلبون هذا. فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكم، يعني على اجتهادك أنت. ثم بين صلى الله عليه وسلم العلة التي منع منها الرسول صلى الله عليه وسلم القادة أن ينزل العدو على حكم الله. بين العلة وهي قوله فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله. فإنكم أن تغفروا هذه تعليلية أن تعليلية وتغفروا تنقضوا الإغفار معناها النقض يعني إذا عاهدتهم ونزلوا وحصل خيانة من بعض الجيش لأن الجيش يكون فيه جنود متسرعون ويكون فيه بدو ويكون فيه جهال فقد يتسرعون فيغدرون بهؤلاء الذين نزلوا على حكم الله فيكون المسلمون قد نقضوا عهد الله وهذه معصية كبيرة. نقض عهد الله جل وعلا معصية كبيرة. الله جل وعلا يقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولكن اجعل لهم أو أنزلهم على حكم يعني على اجتهاد فإنه إذا حصل خطأ في اجتهاد البشر أهون من أن يحصل خطأ في حكم الله سبحانه وتعالى ومخالفة لحكم الله. اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تحفروا ذممكم يعني عهدكم وذمم أصحابكم يعني عهد أصحابكم أهون من أن تحفروا ذمة الله أي عهد الله سبحانه وتعالى. وإذا طلبوا منك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله أنزلهم على حكم يعني على اجتهادك أنت تقول أنا أجتهد فيكم في الحكم الذي أرى أنه حقا وصوابا فإن وفقت وأصبت فذلك من الله سبحانه وتعالى وإن أخطأت فهذا من اجتهادي ولا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في ختام الحديث فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أو لا. هذه علة قال الفقهاء هذا فيه دليل على الاجتهاد في الأحكام الفقهية وفيها دليل على أن المصير من المختلفين واحد ليس كل مجتهد مصيبا وإنما المصيب يكون واحدا والبقية يكونون مخطئين. فإذا اجتهد جماعة في مسألة من المسائل الفقهية واختلفوا فيها هذا يقول هذه حلال وذا يقول هذه حرام وذا يقول هذه واجب وذا يقول هذه سنة أو ما أشبه ذلك على حسب ما يحتمله الدليل كل ما خلا بما توصل إليه اجتهاده فإن الصواب لا يكون معهم جميعا يكون الصواب لواحد منهم. بدليل هذا الحديث فإنك لا تدري تصيب فيهم حكم الله أم لا فهذا فيه دليل على أن المفتي لا يقول هذا حكم الله إذا أفتى بفتوى لا يقول هذا حكم الله وإنما يقول هذا اجتهادي هذا الذي أراه إذا كان من أهل الاجتهاد الذين تتوفر فيهم شروط الاجتهاد فإنه لا يقول هذا حكم الله بل يقول هذا اجتهادي هذا الذي أراه في هذه المسألة، لأنه لا يدري هل أصاب الحق أو لا، فلا ينسب إلى الله شيئا لا يدري هل هو حق هل هو صواب أو خطأ. وفي هذا دليل على أن الخطأ يتفاوت، وأن الذنب يتفاوت بعضه أعظم من بعض، وفيه الإرشاد إلى أخف في الضررين، فإن نقض عهد الله سبحانه أشد من نقض عهد المخلوق، وإن كان الكل حراما نقض العهد حرام، سواء كان مضافا إلى الله أو مضافا إلى المخلوق كل نقضه حرام، ولكن نقض عهد الله أشد من نقض عهد المخلوق. ففيه دليل على أن الذنوب تتفاوت والأخطاء تتفاوت، وأنه ينبغي للإنسان أن يتحرى أخف الضررين وأدنى المفسدتين دفعا لأعلاهما، وأن الإنسان لا يقول هذا حكم الله في أي مسألة من المسائل، ولكن يقول هذا اجتهادي، أما المسائل التي نص الله على حكمها فهذا لا إشكال فيه، يقال هذا حكم الله. تقول الزنا حرام، هذا حكم الله، نعم الله حرم الزنا. تقول الربا حرام، نعم هذا حكم الله. الشرك حرام، هذا حكم الله سبحانه وتعالى، الحكم فيها لا واضح. هذه أمور ليست من مسائل الاجتهاد لأن الله نص على حكمها، لكن المسائل التي هي محل اجتهاد ونظر هذه محل البحث، هي التي لا يجزم المفتي أن يقول فيها هذا حكم الله، وإنما يقول هذا الذي توصلت إليه، هذا الذي ظهر لي في المسألة. فذلك القاضي الذي يحكم بين الناس لا يقول هذا حكم الله، وإنما يقول هذا حكمي واجتهادي وهذا الذي توصلت إليه. أما حكم الله جل وعلا فهذا لا يعلمه إلا الله، ولكن علينا أن نتحرى الصواب واتباع الدليل بدون أن نجزم في المسائل الاجتهادية. أما المسائل التي نص الله على حكمها في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حرمها حرمت عليكم الميتة مثلا، ليس حرام بنص القرآن، حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقولة، الله جل وعلا يقول حرم حرام، الله هو الذي قال هذا حرام. أما إذا لم يرد نص بالتحليل أو بالتحريم فإننا نجتهد بما نستطيع ونضيف هذا إلى أنفسنا. ولهذا لما سئل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، سئل عن الكلالة فقال أقول فيها برأيي، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. الكلالة من لا ولد له ولا والد. قال أقول برأيي. يؤخذ من الآية تحريم نقض العهود، قول الله سبحانه وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، تحريم نقض العهود ووجوب الوفاء بها. والعهود عامة كما سلف، العهود التي بين العبد وبين ربه، العهود التي بين الراعي والرعية، العهود التي بين المسلمين والكفار، العهود التي بين المسلمين بعضهم مع بعض. يجب الوفاء بها، يحرم نقضها. المسألة الثانية فيه الحديث أن تكوين الجيوش والسرايا والغزو والجهاد من صلاحيات الإمام، تكوين الجيوش والسرايا والأمر بالغزو والجهاد هذا من صلاحيات الإمام، هو الذي يأمر بذلك وهو الذي ينظم هذه الأمور ويرجع إليه فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي ينظم الجيوش والسرايا ويؤمر الأمراء عليها وينصيهم، فدل هذا على أن هذا الأمر من صلاحيات الإمام، وأنه لا يجوز لأحد من الناس أن يغزو أو يقاتل أو يجمع جماعة ويأمر وينهى يصدر أوامر بدون إذن إمام المسلمين، هذا يعتبر من الاعتداء على صلاحيات الإمام ومن الفوضى في الإسلام. يحصل بهذا مفاسد عظيمة، تفرق الكلمة، هذا لا يجوز أبدا. المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن الجهاد في الإسلام شرع من أجل إعلاء كلمة الله ونشر الإسلام والقضاء على الكفر والشرك، قوله صلى الله عليه وسلم قاتلوا من كفر بالله. الأصل في الجهاد والقتال في الإسلام أنه لإعلاء كلمة الله ونشر الإسلام والقضاء على الكفر والشرك، لا من أجل الأموال والسلطة والاستيلاء على البلاد، هذا ليس من مقاصد الإسلام. مقاصد الإسلام أسمى من ذلك وأعلى، تريد صلاح للبشر. صلاح للبشر إنما يكون الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة في الحديث دليل على تحريم قتل من لا يقاتل من الكفار، قتل من لا يقاتل من الكفار، فالطفل الوليد لا تقتل وليدا، وكذلك النساء، وكذلك الشيخ الكبير الهرم، وكذلك الرهبان والصوامع، هؤلاء لا يجوز قتلهم لأنهم لا يقاتلون، وكفرهم قاصر على أنفسهم، كفرهم قاصر على أنفسهم لا يتعدى إلى غيرهم. أما إذا كان هؤلاء لهم رأي ولهم دعوة إلى الكفر فإنهم يقتلون دفعا لشرهم. المسألة الخامسة الحديث دليل على أن الكفار لا يقاتلون إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام، وأنه لا يجوز بداعتهم بالقتال قبل الدعوة. قوله صلى الله عليه وسلم: ادعوهم إلى الإسلام، هذا أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم. المسألة السادسة فيه أن من أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين فإنه يقبل منه ويكف عنه حتى يتبين منه ما يناقض الإسلام، فعند ذلك يحكم عليه بحكم المرتد. قوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم أجابوك فاقبل منهم كف عنهم. المسألة السابعة حديث دليل على مشروعية أخذ الجزية ممن أبى أن يقبل الإسلام فإنه تؤخذ منه الجزية، وهل هي عامة لكل الكفار أو خاصة لبعضهم؟ هذا محل الخلاف الذي لخصته لكم. المسألة الثامنة حديث دليل على أن المسلمين يعتمدون في قتالهم للكفار على الله سبحانه وتعالى، ولا يعتمدون على حولهم وقوتهم وكثرة جنودهم ولا يغترون بذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: فاستعن بالله قاتلهم. المسألة التاسعة الحديث دليل على ما ذكره المصنف في الترجمة من أن المسلمين لا ينزلون الكفار المحاصرين على ذمة الله وذمة رسوله، يعني على عهد الله وعهد رسوله، وإنما ينزلونهم على ذممهم هم، لأنه إن حصل خطأ فإنه إذا كان في ذمتهم يكون أهون من أن يكون في ذمة الله. إن حصل نقض للعهد فنقض عهود المخلوقين أخذ من نقض عهد الله سبحانه وتعالى. المسألة العاشرة فيه دليل على أن الذنوب تختلف بعضها أشد من بعض، وذلك أن نقض عهد الله أشد من نقض عهد المخلوقين، وإن كان الكل حراما ولكن الذنوب تتفاوت، وارتكاب أخف الذنوب أسهل من ارتكاب أعظمها. المسألة الحادية عشرة في آخر الحديث دليل على مشروعية الاجتهاد في المسائل التي هي محل للاجتهاد، مسائل فقهية التي تحتملها الأدلة من الكتاب والسنة، فإن العلماء يجتهدون فيها. والمسألة الثانية عشر في الحديث دليل على أن الصواب يكون مع واحد من المجتهدين ولا يكون مع جميعين، والمسألة خلافية بين الأصوليين، بعض الأصوليين يقول كل مجتهد فهو مصيب، ولكن الجمهور منهم يقولون لا، الصواب يكون مع واحد لكنه غير معلوم، الصواب مع واحد بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تدري إذا كان هذا خطاب للصحابة، رسول يخاطب أصحاب وأصحابهم أقرب الناس إلى العلم والإصابة لأنهم يتلقون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يقول لا تدري، يقول للصحابي لا تدري تصيب فيهم حكم الله أم لا، فغيرهم من باب أولى من المجتهدين. فلا يغتر الإنسان برأيه وباجتهاده أن يحتمل أنه مخطئ وأن الصواب مع مخالفه، لا يغتر الإنسان باجتهاده أو يتعصب برأيه أو يشتد عندما يناقش يشتد، نحن هذا لا يجوز. أنك مجتهد وهذا مجتهد، والدليل محتمل أن يكون معك وأن يكون معك، لا يدفع الإنسان من المناقشة ومن المساءلة في المسائل الخلافية. ويقول هذا اجتهادي وهذا الذي أرى، الإنسان عرضة للخطأ، ولا يقول هذا حكم الله المسألة، لا يقول هذا ما يظهر لي، لا يقول هذا حكم الله أو هذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا في المسائل التي نص الله جل وعلا على حكمها في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه ليست محل اجتهاد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لقلت لكم إن الإمام ابن القيم يرجح قول مالك أن لا تؤخذ من كل مشرك بدليل هذا الحديث، كذلك لما أظن الإمام الشوكاني لما تكلم في التفسير على قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر في سورة التوبة، تكلم على هذه المسألة بكلام طويل. شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى له كلام طويل على هذه المسألة، ويرى أيضا أنها تؤخذ من كل كلام، بما يغلب على ظني أن الشيخ تقي الدين أيضا كذلك يرجح رأي مالك. نعم. المثلة سبق بيانها، وهي أن يشوه جثة القتيل بقطع عينيه أو قطع أذنيه أو تقطيع أطرافه، أنا لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تمثلون، هذا نهي عن المثلى حتى في جثث الكفار لا يمثل بها، فكيف بجثث المسلمين؟ وإذا مثلوا بالمسلمين فالظاهر والله أعلم أن الحكم سواء، أنه لا يجوز للمسلمين أن يمثلوا ولو مثل الكفار، وإن كان أن الكفار لما مثلوا بحمزة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو مثلن بسبعين منهم مكانه، وكما قال صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن صبرتم فهو خير للصابرين. الله أعلم أن هذا نسخ، أن هذا نسخ القصاص في المثلى، والله أعلم نسخ، صارت المثلى حرام مطلقة. نعم. يذكر كثير من المؤرخين أن هدف العرب المسلمين من المسوحات الإسلامية هدف اقتصادي ونفع، ويتفرقون إلى قبيلة أهل من الأحياء ودخل الإسلام فيقرأ الناس والظلمات إلى النور فأرجو تلبيتكم على ذلك. هذا كلام باطل كلام باطل، والظاهر أن هذا مدسوس من المستشرقين ومن اليهود والنصارى، وراجع على بعض الكتاب المسلمين عن جهل منهم. هذا كلام باطل بكل حال، ليس الهدف من القتال المسلمين، ليس الهدف هو الاستيلاء على الأموال والتوسع في الممالك، الهدف من ذلك أسمى وأعلى، وهو نشر دين الله سبحانه وتعالى وإعلاء كلمة الله. ولكن الله جل وعلا أباح المغانم، أباح المغانم وأباح البيع الذي يحصل للمسلمين من أموال الكفار، هذا تابع للجهاد وليس هو المقصود أصلا، إنما هذا من إضعاف الكفار وتقوية المسلمين من أجل التقوية، أن يتقووا به على جهاد أعدائهم. أما أن يكون الهدف الأصلي هو الاستيلاء على الأموال فهذا كلام باطل. نعم، الهدف الأصلي هو إعلاء كلمة الله. وإذا أنعم الله على المسلمين بحصول أموال الكفار بأيديهم عن طريق المغنم وعن طريق الفيل فهذه إعانة من الله لهم على الجهاد في سبيل الله. نعم. أهل الاجتهاد الذين تتوفر فيهم شروط الاجتهاد التي ذكرها الأصوليون، أولا أن يكون عالما بكتاب الله عز وجل وعالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملما بأدلة الأحكام من الكتاب ومن السنة، ثاني أن يكون عالما بلغة العرب التي نزل بها القرآن ونطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع تفسير الآيات والأحاديث على مقتضى ما على مقتضى اللغة العربية. الثالث أن يكون عالما بقواعد الاستنباط وأصول الأدلة، عالم بالقواعد قواعد الاستنباط وأي الأدلة يقدم وأيها يؤخر، ويكون عنده علم بذلك. أما المبتدئ وطالب العلم، المبتدئ هذا لا يجتهد أبدا، هذا مقلد مثل العامي سواء، المبتدئ والعامي سواء، هذا نقطة. أما طالب العلم المتمكن فهذا يجتهد في أقوال العلماء، ما يجتهد في استنباط الأحكام لأنه ليس عنده علم، وإنما يجتهد في أقوال العلماء لمعرفة الراجح والمرجوح منها فقط، يعرض الأقوال أو يستعرض الأقوال ويعرف أدلتها ويأخذ بما يغلب على ظنه أنه أرجح، فهو يجتهد في ترجيح الأقوال بعضها على بعض، ولا يجتهد في استنباط الأحكام من الأدلة كما هي وظيفة المجتهدين كالإمام أحمد والإمام الأئمة الأربعة وغيرهم من قبلهم ومن بعدهم من يستنبطون الأحكام من الأدلة. نعم. فإذا المبتدئ والعامي هؤلاء ليس لهم إلا التقليد، يعني يتبعوا من يسألون، وكما يقولون مذهب العام مذهب من يفتي، فهم يسألون أهل العلم، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما طالب العلم الذي حصل على شيء من العلم فهذا يجتهد في أقوال العلماء ويتحرى أرجحها حسب ما يوصله اجتهاده في ذلك. أما من بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق فهذا يستنبط الأدلة يستنبط الأحكام من الأدلة، ولكن هذا يقولون منذ زمان مفقود، المجتهد المطلق مفقود من أجل له متفاوت، لا في مجتهد مطلق، لأن هذه مرتبة لا يصل إليها إلا فحول العلماء. من شروط الاجتهاد أيضا أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد الخاص والعام والمجمل والمبين، لازم يكون يعرف هذه الأشياء، هذا ضروري للمجتهد. وهذه أمور فقدت من أجلنا كما يقول الفقهاء، المجتهد المطلق غير موجود، ولكن الآن وجد ما يسمى بالمجامع، المجامع الفقهية والهيئات العلمية والمؤتمرات الإسلامية، هذه يجتمع فيها أحسن الموجودين وتعرض عليهم بعض المشكلات العصرية والمستجدات، فيحاولون أن يعرفوا حكمها على ضوء كلام أهل العلم وعلى ضوء الأدلة، وهو يسمى بالاجتهاد الجماعي، اجتهاد جماعي، يجتمع جماعة من المملكة الواحدة أو من ممالك متعددة أو من أقطار الأرض من العلماء الموجودين، ويعرضون هذه المستجدات على كتاب الله وسنة رسوله وعلى كلام أهل العلم فما توصلوا إليه ذكروه، وما تعثر عليهم توقفوا فيه وأخروه إلى جلسة أخرى أو إلى جلسات حتى يتوصلوا فيه إلى حكم. نعم. أما الأفراد لا يجوز للواحد أن يسوي نفسه مجتهد ويصدر أحكام الحلال والحرام وهو قاصر المعلومات قاصر المعرفة، لا يجوز، لأن هذا حصل فيه خلل كبير، استبيحت محرمات بسبب اجتهاد بعض الأفراد، يقول فلان العالم الإسلامي المفكر، بعد يقول المفكر الإسلامي قال كذا وكذا، يبيح الأغاني، يبيح آلات اللهو، يبيح التصوير، يبيح كذا وكذا، ويقولون هذا المفكر فلان دكتور فلان، هذا الذي بلبل الناس الآن، حصل الخلل بسبب. نعم. فضيلة الشيخ فقط مباشرة، ما حكم استقبال الكفار إلى بلاد المسلمين مع أنهم لا يدفعون الجزية وبخاصة في جزيرة العرب بل يدفع لهم الرواتب والأموال؟ الذين يدفعون الجزية يقال لهم أهل الذمة، أهل الذمة. أما الذين يقدمون إلى بلاد المسلمين ولا يدفعون الجزية فهؤلاء يسمون بالمستأمنين، مستأمنين، مستأمن، دخوله بلاد المسلمين أعطي الأمن فدخل، هذا يسمى مستأمن ما يسمى معاهد. فالعمال هؤلاء يسمون مستأمنين فقط. نعم. ولا تجري عليهم أحكام أهل الذمة. نعم. هذا الشيخ فقط مباح في قوله أنزلهم على حكمه، لماذا ينزلهم على حكمه؟ كان هذا معناه أنه لم ينزل حكم الله في الكفار؟ هذا خطاب للأمراء، ما هو خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، خطاب للأمراء الذين يكونون على الجيوش أو على السرايا، هؤلاء يجتهدون في شأن عدوهم حسب ما يتوصلون إليه، فإن أصابوا الحمد لله وإن أخطأوا فينسب الخطأ إليهم لا إلى الشرع، لا ينسب للشرع ولا إلى الإسلام، وإنما ينسب الخطأ لهذا المجتهد الذي اجتهد وأخطأ. هذا خطاب للأمراء، ما هو خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم الرسول لا شك انه يحكم بحكم الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي نوح وهو معصوم عليه الصلاه والسلام، لكن غيره ليس معصوما، غيره من البشر ليسوا معصومين، يخطئون ويصيبون، لكن اذا اجتهد واصاب فله اجران، وان اجتهد واخطا فله اجر واحد. نعم الشيخ اتقكم الله، هل يجوز في حالة غياب الإمام القيام بتجهيز فئة للقيام بالجهاد في البلاد غير الإسلامية؟ هل يجوز في حالة غياب الإمام القيام بتجهيز فئة للقيام بالجهاد والدعوة في البلاد غير الإسلامية التي لا تطبق شرع الله؟ لا يجوز هذا، لأن هذا يحصل فيه ضرر على المسلمين المقيمين في تلك البلاد، يحصل قتل ويحصل مضايقات ويحصل شر، إنما يقوم الجهاد إذا قام للمسلمين دولة وإمام عام، مثل ما كان للرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة حيث كانت السلطة لغير المسلمين، الرسول كان منهيا عن القتال، الصحابة كانوا منهيين عن القتال، ويقول الله لهم كفوا أيديكم اصبروا، يؤمرون بالصبر ويؤذون ويصبرون إلى أن تكونت دولة المسلمين. فلا يجوز للأقليات التي في بلاد فارغة أن تكون جماعة للقتال، لأنه يحصل على المسلمين من الأضرار أضعاف أضعاف ما يحصل من المصلحة إن قدر أن هناك مصلحة. نعم، وكم حصل على المسلمين من ويلات وتقتيل ومضايقات وشر بسبب هذه التصرفات الخاطئة. نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تستطيعون الجهاد مثلا اصبروا إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى. قضية الشيخ فقط الله، تظهر في هذه الأيام بعض الدعوات التي تنادي بالسؤال عن أديان أخرى اليهودية والنصرانية، وتزعم هذه الدعوات أنه لا فرق بين المسلم واليهودي والنصراني لأنه أهل كتاب واحد، فلا الله الحوار مع أهل الأديان إن كان القصد منه السكوت عن الأديان الأخرى ومساواتها بالإسلام، ويقال كلها أديان سماوية يهودية أو نصرانية أو إسلامية، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك إلا دين الإسلام وما عداه فهو باطل، من اليهودية أو النصرانية أو أي دين من الأديان كله باطل بعد مجيء الإسلام، ما كان منه لم يبدل ولم ينسى ولم يغير فقد نسخ بالإسلام، وما كان مبدلا ومغيرا فهو باطل من أصله اليهودية والنصرانية، فلا مساواة أبدا بين الإسلام وبين غيره، الدين الوحيد هو الإسلام في الأرض، ليس هناك دين سواه أبدا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ومات إلا دخل النار، ليس هناك دين غير دين الإسلام وما عداه فهو باطل أيا كان. أما إن كان القصد من الحوار دعوة اليهود والنصارى إلى الإسلام وبيان أن الإسلام هو الحق وأن ما عداه باطل أو منسوخ، باطل أو منسوخ، هذا حوار مأمور به، ولكن من يتولى؟ تولاه أهل العلم وأهل البصيرة من المسلمين، ما يتولاه الغوغاء والجهال. نعم قضية الشيخ فقط الله، هناك رجل من الكفار يدعي الإسلام فيحادث الناس على أنه مسلم واعتبارهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه يبطل الكفر والحكم عن الإسلام وأنا أعرف ذلك منه، فماذا أفعل؟ ما الذي يدرك أنه يبطل الكفر؟ ما دام ما ظهر من شيء، لا نطق بشيء ولا فعل شيء ولا ظهر من شيء، فأمور القلوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قبل من اليهود من المنافقين، قبل من المنافقين ظاهرهم ورسل سريرتهم إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا إذا كان يظهر الإسلام ويبطن في نفسه الكفر ولا ظهر منه شيء فهذا يعتبر منافق يعيش مع المسلمين عيش المنافقين، يكون مسلما في الظاهر وهو في الباطن كافر ومن أهل النار، وإثمه على نفسه شر على نفسه. ما دام ما ظهر من شيء نحن لا نحكم على الناس إلا بما ظهر منهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب ما جاء في الإحسان على الله. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يحسب الله من فلان. قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى عليه ألا أكثر من فلان؟ إني قد غفرت له وأحفظت عمله وأحفظت عمله. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أغرقت الدنيا وآخرتها. كانوا لا يستعوا بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وعنفت الأموال، فاستغفر لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليه وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الإحسان على الله. الإحسان على الله هو الحلف، والحلف على الله. فإن كان هذا الحلف على الله من باب سوء الظن بالله عز وجل أنه لا يرحم عباده ولا يغفر لهم ولا يدخل أحدا منهم الجنة، فهذا محرم، وهو سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن معناه الحجر على الله. وهل أحد يمنع الله أن يتصرف في خلقه وأن يرحم من شاء ويعذب من شاء وأن يغفر لمن شاء؟ لا أحد يمنع الله جل وعلا. فالذي يمنع الله في كلامه ويقسم على الله أساء الأدب مع الله وتنقص الله سبحانه وتعالى. فهذا النوع يعتبر مخلا بالتوحيد، لأن فيه تنقصا لله، ولأن فيه إساءة أدب مع الله جل وعلا. وهذا إما أنه ينافي التوحيد أو ينقصه. فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب وأجمل في الترجمة فقال باب ما جاء في الإقسام على الله، لأن الإقسام على الله له احتمالان أو وجهان. احتمال الأول هو ما ذكرنا، وهذا ممنوع وحرام ومخل بالعقيدة ولا يجوز أبدا. النوع الثاني من الإقسام على الله أن يكون على وجه حسن الظن بالله عز وجل، أن يفعل الخير، يقسم على الله أن يفعل الله الخير وأن يغفر لعباده وأن يسقيهم المطر وأن ينصرهم على الأعداء، فهذا لا بأس به لأنه حسن ظن بالله عز وجل. وقد جاء في الحديث إن من عباد الله من لو أقسم على الله فأبر، وهذا جاء في سياق قصة أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه. فإن أنس بن النضر وهو من سادات الأنصار كانت له أخت يقال لها الربيع، كسرت ثنية جارية من الأنصار فتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر ثنية الربيع قصاصا. فقال أخوها أنس رضي الله عنه: تكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فقال أنس رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق نبيا لا تكسر ثنية الربيع. لم يقل هذا من باب الاعتراض على الحكم أو الامتناع، وإنما قاله من باب حسن الظن بالله وأن الله سيفرج لها، سيفرج للربيع ولا تكسر ثنيته. فالله جل وعلا ألقى في قلوب أصحاب الجارية المكسورة ثنيتها، ألقى في قلوبهم العفو فعفوا عن الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. فقد أبر الله سبحانه بقسم أنس بن النضر لأنه من أولياء الله، ولأنه قال هذا من باب حسن الظن بالله عز وجل. الله حقق ظنه كرامة له رضي الله تعالى عنه. فهذا النوع من الإحسان على الله جائز لأنه عن حسن ظن بالله عز وجل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. منهم البراء ابن مالك رضي الله تعالى عنه. البراء بن مالك كان رجلا رث الهيئه